فَمَنْ يَعْمَلْ لِمَنْ يُقْتَلْ مِنْ وَال مِنْ نِعْمَهَ إِنْ نَفَعَتْ مِنْ مَحِيص مِنْ وَاقُ فَمَنْ يَكْفُرْ مِنْ وَلِي أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ وَمَنْ مَعَهُ عَنْ نَفْسِهَا وَإِنْ مِنْ أَنْ يَكْتُبَ عَنْ وُجُوهِهِمْ مِنْ وَرَثَهُ مَنْ يُطِعْ مَنْ مَعِي أَنْ نَقُولْ مَنْ يُضِلْ مِنْ مَشْهَدَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا أَنْ يَقُولْ إِنَّحْنْ عَنْ وَالِدِهِ أَنْ يَبْلُغَا مِنْ وُجْدِكُمْ مِنْ نَارٍ عَنْ وَلَدِهِ أَنْ نَعْبُدَ مِنْ نُطْفَهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ كُلٌّ يَجْرِي خَلْقٍ نُعِيدُهَا عِظَامًا نَخِرَهَا صُحُفًا مُطَهَّرَهَا نَارٌ مُؤْصَدَهَا عَهْدًا نَبَذَهَا أُمَّةً وَاحِدَهَا عَذَابًا نُكْرًا سَنَةٍ وَمَا يَوْمًا يَجْعَلْ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ سورة النظر أزواج مطهرة مخرج ما إملاق نحن جدارا يريد رحمة من عربيا ولئن نفس ما شيء وهو بشر مثلكم لوط نجيناهم مرة وإليه باخع نفسك وجوه يومئذ ناضرة شيء ما فريق منهم أمنة نعاسا طلع نضيد وكلا نقص شيء نكر خوفا وطمعا أمشاج نبتليه